بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع بعض، في هذه الأيام المباركة في العشر الأواخر من رمضان، وفي هذه الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التفرغ فيها لعبادة الله جل في علاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني الأواخر من رمضان، جد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة، وكل هذه الألفاظ تدل على الاجتهاد العظيم في هذه الأيام المباركة. يجتهد اجتهادا عظيما صلى الله عليه وسلم، يوقظ أهله للصلاة وللتهجد وللعبادة، ويعتزل النساء، إذ أنه كان يحرص في هذه الأيام صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف. والاعتكاف سنة مباركة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فحري للمسلم أن يعتكف ولو لمرة في حياته، إحياء لهذه الشعيرة المباركة وهذه السنة الميمونة المهجورة عند كثير من المسلمين. حتى لو أنك اعتكفت ساعة من الوقت، فأقله ساعة، أقل الاعتكاف ساعة، وأفضله وأعظمه هو اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، فاللهم ارزقنا فضل هذه الشعيرة يا رب العالمين. أما نحن فلا بأس أن نعتكف بعض الوقت على الأقل، وهذا أضعف الإيمان، في الليالي الوترية، في كل ليلة وترية صل صلاة القيامة، ولا تخرج من المسجد حتى تصلي صلاة التهجد، وإن جلست لصلاة الفجر فهو خير، فإنك إذا فعلت ذلك فقد أصبت ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها أفضل من العمل في طاعة الله عز وجل ما يزيد على 80 سنة، وأنت قائم صائم مجاهد طائع لله أكثر من 80 سنة إذا وفقت وأصبت هذه الليلة. فلو أنك صليت صلاة القيام ومكثت في المسجد، صليت صلاة التهجد، وخرجت بعد ذلك أو تسحرت في المسجد وشهدت صلاة الفجر، فقد أصبت هذه الليلة. فلا ينبغي لعاقل أبدا أن يضيع هذه الليلة. إذا خرجت من المسجد بعد صلاة التراويح خلاص، الأعمال، أشغال، العيال، الشواغل، الأصحاب، الأصدقاء إلى آخره، ضاعت الليلة. فأضعف الإيمان أن تمكث في بيت من بيوت الله عز وجل في الليالي الوترية، لأن ليلة القدر تكون في إحدى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان. وما أجمع العلماء على تحديد موعد لها، بل إنهم قالوا إنها تنتقل، يعني ربما كانت في السنة الماضية في 27، وتكون في هذه السنة في ليلة 21، أو في ليلة 23 من رمضان، أو في ليلة 25، المهم أنها تنتقل وتكون في ليلة وترية. فمن أصابها فقد أصاب الخير كله، ومن حرم الخير فيها فقد حرم نفسه من خيري الدنيا والآخرة. ولها علامات. العلامات الصحيحة أن الشمس تكون في صبيحتها، في صبيحة هذه الليلة، لا شعاع لها، بيضاء ساطعة لا شعاع لها. وعلامة أخرى وهي أنك ترى الكون في هدوء وسكون وخشوع، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولا عبرة لمن قال لا نسمع نهيق الحمار ولا نباح الكلاب ولا كذا ولا كذا، فهذه العلامات لا أصل لها ولا دليل على صحتها. وبعضهم يصلي صلاة التهجد ويصعد إلى سطح المسجد ويمشي في الطرقات ويسأل الناس هل رأيتم شيئا، هل رأيتم شيئا، هل وجدتم شيئا؟ يا أخي عليك الاجتهاد وخلاص، ويقبل الله عز وجل منك. ما فعل أسلافنا هذه الأشياء وما صدرت منهم هذه الأمور، لكنك إذا رأيت علامة بقدر الله عز وجل وأنت في طريقك إلى المنزل بعد صلاة الفجر فالحمد لله والشكر لله أن وفقك للقيام. وأنت أيضا إذا قمت الليالي الوترية واجتهدت في العشر الأواخر من رمضان أصبت ليلة القدر، رأيت شيئا أم لم تر شيئا؟ أصبت هذه الليلة المباركة. فلنحرص جميعا على الاجتهاد في هذه الليالي المباركة تقربا إلى الله، عسى أن نصادف هذه الليلة فلا نشقى بعد ذلك أبدا. بعض الناس يضيع صلاة القيام بحجة العمل، وهذا رجل لا يريد المغفرة من الله، فلسان حاله يدل على ذلك. حتى إن قال أنا أحرص على الخير، أنا أفعل طيب، لماذا ضيعت صلاة القيام؟ وبعضهم يصلي ركعتين في المسجد ويخرج، وبعضهم يصلي ثمان ركعات في المسجد ويخرج في غير الليالي، يعني في غير العشر الأواخر، لأننا نصلي الشفع والوتر أو الشفع والوتر في الليالي الأخيرة، يعني في العشر الأواخر في صلاة التهجد. والعجيب أن بعض الناس قال لي إن بعضهم يصلي صلاة القيام والشفع والوتر ثم يصلي صلاة التهجد. لماذا؟ الوتر هذا يكون في آخر الصلاة لمن كان واثقا أنه سيستيقظ، لمن أخذ بالعزيمة. أما عن هذا الذي لا يضمن نفسه ولا يدري هل سيقوم أم لا فليوتر قبل أن ينام. طيب الحمد لله كل المساجد أو معظم المساجد تحرص على صلاة التهجد، فلماذا أوترتم في صلاة التراويح؟ هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في صلاة التهجد ترى أن كثيرا من المسلمين يضيعون بعض الركعات، يعني في المسجد مثلا قال الإمام إن شاء الله سنبدأ صلاة التهجد في تمام الواحدة. طيب في تمام الواحدة يعني على الأقل أن تكون متوضئا قبل الواحدة حتى لا تفوتك هذه الركعات المباركة. طيب قل لك في الواحدة يعني على ما الإمام يجي وابدأهم وسخنهم هكون هناك اثنين، ضيعت خيرا عظيما. تصلي نصف ساعة، تصلي ساعة، الأفضل والثواب والسنة أن تحرص على الصلاة من أولها مع الإمام، فهذا لا ينبغي. وبعضهم يضيع وقته في أمور لا يستفيد منها شيئا، مثلا قل لك التهجد في تمام الواحدة، طيب إن شاء الله في تمام الواحدة سأذهب إلى المسجد الفلاني، والطريق هذا يستغرق ما لا يقل عن نصف الساعة، لكن إن شاء الله صلي في مسجد كذا كذا. وبعضهم يسافر، لماذا؟ لماذا لم تصلي في مسجد الحي؟ الحمد لله السنة موجودة في المسجد وشيء طيب، ولكنهم يبحثون عن الأصوات الحسنة ويبحثون عن الجماهير ويطلبون المساجد التي اشتهرت، وكل هذا ما أمر الله عز وجل به. ربما رأينا أناسا يصلون في زاوية، في زاوية أو في مسجد لا يعرف، والناس قليلون، والإمام لا يعرف، ليس من المشاهير يعني، من أصحاب الرايات، ولعل الله عز وجل قد كتب لهؤلاء القبول، ولعلنا نرى في المساجد الكبرى التي قد امتلأت عن آخرها، والشوارع قد سدت، والمنافذ قد أغلقت، والسماعات الكبرى الضخمة قد وضعت خارج المسجد، وقد رفعوا الأعلام سندعو دعاء ختم القرآن، وسنفعل وسنفعل، وما يدريك أن الله عز وجل قبل. كان السلف الصالح يحرصون على كتم الأعمال، يحرصون على إخفائها، لا يعرضون أنفسهم للشهرة والسمعة والرياء. إذا التفت الإمام ورأى الصفوف قد كثرت من خلفه فليعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء. عرف اشتهرت. هناك قصة عجيبة جدا، وفيها أن عبدا عرض في بعض الأسواق للبيع، وإذا برجل صالح قد نظر إليه فاشتراه، فقال له: يا سيدي، لي شروط. عبد يشترط على سيده؟ قال: قل. قال: الأول ألا تحول بيني وبين أداء الفريضة، هذا أول شيء. قال: لك ذلك. قال: والثاني ألا تطلبني في أمر من الأمور في وقت الليل، أنا خادمك بالنهار، أما عن الليل فلا. قال: طيب، هذا لك. قال: والثالث أن تخصص لي غرفة في بيتك لا يدخلها سواك. قال: أمر سهل. وبينما الرجل يطوف على حجرات بيته ذات ليلة، إذ سمع قراءة هذا الغلام يقرأ في جوف الليل، فاستمع إلى قراءته ونظر من ثقب الباب، فرأى كأن قنديلا نزل من السماء ونور المكان، والعبد يناجي ربه ويبكي بين يديه ويقرأ كلام الله عز وجل. قال: لعل هذا من الأحلام. فلما كان في الليلة الثانية ذهب في نفس الموعد ونظر إلى الغلام، فوجده قائما بين يدي الله عز وجل يقرأ القرآن ويبكي بين يدي الله ويناجي ربه قائلا: لا يا سيدي، أنت قد فرضت علي أن أقف بين يديك، ولولا أنني اشتغلت بخدمة سيدي بالنهار ما اشتغلت عنك لا في الليل ولا في النهار. فنادى الرجل إلى زوجه وقال: انظري. فجلس يبكيان. فلما أصبح الصباح قال السيد للعبد أو للغلام: قد جعلتك في حل، أنت حر لوجه الله حتى تتفرغ لعبادة سيدك. فدهش الغلام وقال هذا البيت من الشعر: يا صاحب السر إن السر قد ظهر. يا صاحب السر، يناجي من؟ يناجي ربك. يا صاحب السر إن السر قد ظهر، ولا أريد حياتي بعدما استهر فخر ميتا. سر بينه وبين الله. كم من عبد تقي خفي. وأنا أقول كلنا يحتاج إلى أدب العلم، كلنا يحتاج إلى فقه الإخلاص، كلنا يحتاج إلى التفقه في الدين قبل أن يتصدر للتعليم أو التدريس أو الإمامة أو الخطابة أو ما شابه ذلك. بالأمس سار جدل بين بعض الناس، فقال بعضهم المسجد الفلاني جاء بطفل صوته أعذب ما يكون من قناة الرحمة، هكذا قالوا. فقلت سبحان الله، يعني خلاص ما وجدنا إماما بالغا يؤم المسلمين حتى استدعينا طفلا له صوت حسن من قناة كذا وكذا. طيب إمامة الصبي جائزة، عمرو بن سلمة أما قومه وهو ابن 6 أو 7 سنوات والحديث عند البخاري، لكن هل هذا الطفل كعمرو بن سلمة رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة النبوة؟ لا والله. طيب لا بأس أن تجعل الصبي إماما، لكن علمه فقه الصلاة، علمه كيف يحترم الناس وكيف يتعامل مع كبار السن، علمه كيف يكون التواضع. إنه إذا وقف في المحراب ورأى الناس يؤمنون خلفه ورأى الناس وقد ازدحموا عليه ويقبلون رأسه ويقبلون يده ويقبلون رجليه، سيخرج من المسجد ويقول هؤلاء الرعاع. إنه إذا دخل مسجدا بعد ذلك وما قدم للإمامة سيقول الإمام لا يفهم شيئا، أنا القارئ الفلاني. وهذه حدثت أمامي، طفل في 10 من عمره أبوه قد اعتنى به وحفظه القرآن وأخذ يطوف به على المساجد. طبعا الإمام إذا رأى تفضل يا تفضل، فصار إماما للمسلمين في هذه القرية في معظم المساجد. أبوه يطوف به على المساجد، أبوه جاهل والطفل قد رأى نفسه. وذات يوم دخل مسجدا من المساجد، على فكرة هذه القرية قريبة منه، دخل مسجدا من المساجد والإمام كان فقيها، فنظر إليه وأعرض عنه بوجهه ووقف في المحراب الله أكبر وصلى. وإذا بالوالد قد تفجر غضبا فأخذ ولده من المسجد وخرج. ابني لا يقدم للصلاة، لقد ختم القرآن، لقد امتحن في ليلة 27 ونال جائزة مبارك، وردد هذه الكلمات التافهة التي تدل على ضعف عقله. ويدخل مسجدا آخر ويتقدم الإمام، وإذا بالطفل يشنع على هذا الإمام لأنه أخطأ في آية، وقال أنا فتحت عليه، لا يحسن الحفظ، ليته ما حفظ الأدب. قضيتنا ليست هي العلم، العلم بفضل الله كثير. والله العظيم لو أنك استمعت إلى شريط من الأشرطة لعلمك الله. العلم في مطوية، العلم في كتيب، العلم في كتاب، العلم في محاضرة، العلم في درس، لكن ازرع الأدب والتواضع وخفض الجناح في قلب من تعلم. جاء رجل إلى السلف الصالح، جاء رجل إلى رجل من السلف الصالح فقال له أريد العلم، قال امكث عندي، فمكث عنده ما يزيد على 10 سنوات في كل وقت وفي كل سنة. علمني، قال ليس الآن. حتى علمه الأدب في 10 سنوات، فلما صار مؤدبا قال اجلس الآن للتعلم، فأعطاه العلم في 2 سنين فصار إماما للمسلمين. الأدب في 10 سنوات. نعم، الآن نرى المشايخ يجلسون ونرى رجلا من الحرفيين أو نرى رجلا من عامة المسلمين يتكلم في العلم عند وجود الأكابر وفي وجود العلماء. نرى الغلام الصغير الحدث الذي ما ختم على الأقل القرآن يصعد المنابر لخطباء المستقبل، يصعد المنبر ويقدم للإمامة، لك صوته جميل، صوته جميل. ماذا سنصنع بصوته؟ هل سنغني؟ الصوت الحسن، الصوت الحسن لا مجال لمدحه في الشرع على الإطلاق، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن صاحب التجويد الحسن، صاحب الحفظ المتقن، صاحب العلم هو الذي يمدح في الشرع. أما عن الأصوات الحسنة فإن هذا ما وجدنا أثرا لمدحه في كتب السلف أو حتى في كتب المتأخرين. المقصود يا إخوة من هذه الكلمات أننا نعيش فتنا عظيمة، وهذه الفتن مع الأسف في مساجد المسلمين، وربما كانت في بعض مساجد السنة. الإمامة لها ضوابط، الإمامة لها شروط. إذا قدمت إنسانا كي يدعو فلا تنظر من زاوية واحدة أن الله تعالى قد أعطاه حسن الصوت. طيب، الله عز وجل أعطاه حسن الصوت لكنه يحفظ شريطا من أشرطة أهل البدع وجاء في المحراب كي يسمع هذا الشريط وحتى يبكي الناس. أهكذا يكون الفقه؟ أهكذا يكون الدعاء؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا السنة والاتباع، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.